أن هذه وصية إبراهيم لكم، والدليل على ذلك أنه قال ويعقوب، ذكر أنبيهم وأبوهم يعقوب عليه السلام، لأنهم ينتسبون إليه يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب. فكأن الله تعالى هنا بعد أن خاطب، بعد أن ذكر حال هذه الأمة المحمدية وشرفها، انتقل الحديث إلى بني إسرائيل ليشير لهم إلى أن هذه الدعوة موصولة لكم أيضا، وهي وصية إبراهيم وصية يعقوب لكم، فاتبعوها واسلكوها ولا ترغبوا عنها وتتركوها. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فانظروا كيف أيضا أعاد ذكر الإسلام هنا للتأكيد على أنه الدين الحق. وهنا سر عظيم أختم به المقطع هذا، وهو أن تكرار الشيء في القرآن يدل على التأكيد عليه ويدل على أهميته. فتأملوا هنا تكرار لفظ الإسلام، تأملوا في آية الدين تكرار لفظ الكتابة، تأملوا في آية القبلة تكرار فولي وجهك، كل ذلك تأكيد. ولله المثل الأعلى ولكتابه. أنت لو أردت من ابنك أن أمر عظيم تريد أن يلتزمه، مثلا سلمته قيادة السيارة، مثلا قلته يا ولدي لا تسرع لا تسرع، فكررت عليه هذا الأمر لأهميته، لأنك تخشى على نفسه. فتكرار الشيء وإعادته تأكيد على عظمه وأهميته وأنه مهم في حياة الإنسان. فلذلك الله تعالى هنا كرر لفظ الإسلام وأمر به ووصى به لتحقيق لأهميته وليحققه بنو إبراهيم من بني يعقوب وإسماعيل. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.